والانكسار والإقبال على الله عز وجل والطواعية والامتثال لأوامره. ففعل الطاعات والائتمار بالأوامر وامتثال ما جاء عن الله سبحانه وتعالى هذا تواضع وخضوع وذل وانكسار ينال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. ومن لا يستجيب لداعي الله ولا يستجيب لداعي الحق ولا يمتثل أوامر الله أو يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهذا مستكبر، فهذا مستكبر عن الحق. فالحق عبادة الله وإخلاص الدين له، فمن لم يعمل بهذا الحق فهو مستكبر، والكبر بطر الحق، وأي بطر للحق أعظم من بطر العبادة وعدم صرفها لمستحقها سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. استكبار عن العبادة هو نقيض التواضع. إذا كان من لا يقوم بالعبادة يعد مستكبرا، فإن من يقوم بها يعد متواضعا وخاضعا لجناب الله ومتذللا لله سبحانه وتعالى. بل إن العبودية هي الذل، العبودية هي الذل والخضوع والانكسار بين يدي الرب سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله هذه الآيات: فاعبده وتوكل عليه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فاستقيموا إليه واستغفروه، ونظائرها كثير في القرآن، كلها داخلة في هذا الباب، داخلة في هذا الباب، باب الخضوع والذلة والانكسار بين يدي الله جل وعلا طلبا لثوابه وخوفا من عقابه وحبا له سبحانه وتعالى. ولهذا رحمه الله قال: فالتواضع هو أصل الدين وروحه، فالتواضع هو أصل الدين وروحه، والتكبر منافل للدين، والتكبر منافل للدين. والتواضع هو روح الدين، لأن من كان آتيا بالتواضع في كل أبوابه سيكون محققا للعبودية، محققا للتواضع مع الحق سبحانه وتعالى، وسيكون أيضا في الوقت نفسه محققا له للتواضع مع الخلق. يقول رحمه الله: بهذا نستطيع أن نفهم حق الفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. لماذا؟ لأن الكبر مما يفضي بصاحبه إليه تكبره عن عبادة الله، تكبره عن امتثال أوامر الله. تجده لكبره يبلغه الآية والحديث ولا يبالي، يبلغه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يكترث، وسبب ذلك ما قام في قلبه من كبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فهو العظيم وهو الكبير سبحانه وتعالى. قال: فمن نازعني واحدا منهما عدبته. من نازع الله العظمة أو نازع الله الكبرياء عذبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في نار جهنم. قال: فكل من لم يخضع لله ولعبوديته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مستكبر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم التواضع والكبر تفسيرا شاملا واضحا يزيل الإشكال ولا يحتاج بعده إلى مقال، فقال حين سئل عن الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر يتلخص في هاتين القضيتين أو في هذين الأمرين: بطر الحق أي يبلغه الحق فيرفضه، ولا يقبله ولا يعمل به. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالكبر بطر الحق، يبلغ الإنسان الحق ويبلغه الدليل ويبلغه الكلام القائم على الحجة فيرفضه، هذا كبر. وغمط الناس، أي غمط الناس حقوقهم المعنوية منها والحسية، من غمط الناس حقوقهم هذا نوع من الكبر. مثل أن يكون شخص عرف بفضيلة ما فيغمطها آخر، يقول هذا ليس متصفا بكذا وليس متصفا بكذا من صفات ينفيها عنه وهي قائمة فيه، هذا غمط للناس وهضم للحقوق، وهذا مبني على نوع من الكبر قام في قلب الإنسان. فالكبر بطر الحق وغمط الناس. قال ومفهومه أن التواضع ضده. إذا كان الكبر بطر الحق وغمط الناس، ما هو التواضع؟ مفهوم المخالفة. التواضع هو مخلوق مفهوم المخالفة. فالكبر التواضع قبول الحق، وماذا؟ قبول الحق وعدم مثلا بطر وعدم غمط الناس حقوقهم، هذا تواضع. أو قبول الحق وإعطاء الناس حقوقهم وإعطاء كل ذي حق حقه، هذا تواضع. فالكبر بطر الحق وغمط الناس، والتواضع ضده، وهو قبول الحق والانقياد له وعدم احتقار الناس، وعدم احتقار الناس. فمن قبل الحق وانقاد له ولم يحقر أحدا وتواضع لعباد الله فهذا هو المتواضع للحق وللخلق، وهو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق. قال ومن بطر الحق فرده ولم ينقد له وغمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بقلبه وقوله وفعله فهذا هو المتكبر. بعد هذا الشرح النافع في تعريف الكبر قال فعليك بهذا الحد الجامع المانع، في تعريف الكبر وتعريف التواضع أيضا قال فعليك بهذا الحد الجامع المانع. قال وطابق بينه وبين أحوال الخلق عموما وأيضا أخلاقك أنت، طابق بينه وبين أخلاقك، وهذا فتح لمحاسبة النفس ووزنها بموازين الشرع. إذا عرفنا أن الكبر هذا هو وأن التواضع هذا هو، لينظر الإنسان في حاله وتعاملاته مع الناس. ووالله إنه لجميل بالعبد أن يتعلم العلم وأن يفهمه وأن يعرف قواعده ثم يبدأ يفتش في حاله. أما إذا نظر الإنسان في مسائل العلم وحققها وفهمها ثم قام وكأن الأمر لا يعنيه أو وكأنه مبرأ لا شيء فيه، هذه مشكلة. يسمع نصوصا فيها تحذير من خصال ونهي عن خلال ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، ويكون متصفا بهذا الذي نهي عنه أو له منه شيء أو فيه منه شيء، فمثل هذا لا يستفيد، والنفس تحتاج إلى محاسبة. ولهذا يدعو الشيخ هنا رحمه الله أن يطابق بين هذا وبين أخلاق الإنسان نفسه وينظر ما هي حاله. قال وعليك أن تجتهد وتجاهد نفسك على التحقق والاتصاف بخلق التواضع لله ولعباده لتكون من المفلحين وألا تكون من الخاسرين. نعم. قال رحمه الله تعالى أصل التواضع هو الالتزام الذي التزمه المؤمنون في قولهم سمعنا وأطعنا، أي سمعنا يا ربنا ما قلته في كتابك وقاله نبيك سمع قبول وإذعان، وأطعنا أمرك وأمر رسولك المنادي للإيمان، وهو الذي توسل به أولو الألباب عند ربهم في حصول ما يحبون أو دفع ما يكرهون في قولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي إيمانا قلبيا بالتصديق واليقين والرغبة في العبودية، مستلزما لأعمال الجوارح بالقيام بحقوق الله وحقوق الخلق. فهذا هو الإيمان الذي توسلوا به إلى مغفرة ذنوبهم وحصول مطلوبهم، وبهذا التواضع الكامل كملت أخلاقهم وأحوالهم كلها. وبترك هذا التواضع والاتصاف بضده استحق المتكبرون العقاب وحرموا من الصواب. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين. فكما استهانوا بعبادة الله أذلهم الله بالعذاب جزاء من جنس عملهم. يقول رحمه الله تعالى: أصل التواضع هو الالتزام الذي التزمه المؤمنون في قولهم سمعنا وأطعنا. هذا تواضع عظيم وذل وانكسار، دعاهم الله عز وجل إلى الإيمان، ودعاهم أيضا إلى العمل، فقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا هذا يتعلق بباب الإخبار وباب الإيمانيات، وأطعنا هذا في باب العمل والعبادات، أي امتثلنا وانقدنا. فجمعوا بين العلم والعمل، قبول الحق والعمل به، قالوا سمعنا وأطعنا. فهؤلاء متواضعون. ضد هؤلاء من لم يسمعوا ولم يطيعوا، هؤلاء متكبرون. إذن أصل التواضع السمع والطاعة، السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عنه. وأصل الكبر عدم السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اعتبر هؤلاء سمعهم وطاعتهم وامتثالهم وسيلة يتوسلون بها إلى الله. قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يتوسلون إلى الله بهذا الإيمان وبهذا السمع وبهذه الطاعة، بخلاف المتكبر الذي ذكره الله بوصفه بضد هذين الأمرين، ضد السمع وضد الطاعة. قال: فلا صدق ولا صلى. فلا صدق ولا صلى، فلا صدق أي لم يسمع، ولا صلى أي لم يطع. فلما يسمع ولم يطع لله ولا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو التكبر. وأورد قول الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين، جزاء وفاقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتواضع أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو قيامه صلى الله عليه وسلم بعبودية الله المتنوعة وبالإحسان الكامل للخلق، فكان خلقه صلى الله عليه وسلم التواضع الذي روحه الإخلاص لله والحنو على عباد الله، ضد أوصاف المتكبرين من كل وجه. قال رحمه الله: التواضع أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد. التواضع أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا فيه أن التواضع ولين الجانب وطيب المعاملة يثمر مكاسب عظيمة جدا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم تأمل قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يقصر دلالة هذه الآية على معاملة الخلق والآداب، آداب التعامل التي مع الخلق، بينما معنى الآية أعم وأشمل من ذلك. ولو طالعنا كتب التفسير في كلام الأئمة من الصحابة وغيرهم قالوا: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم. فالخلق الدين كله، الخلق الدين كله. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، بمعنى اقرأ القرآن وما فيه من أخلاق كاملة وآداب عظيمة وعبوديات وأوصاف كريمة، فإنه عليه الصلاة والسلام متصف بها على أتم حال وأكمل وجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين كامل. وبهذا فسر الشيخ رحمه الله وهو إمام مفسر الآية، قال وهو قيامه صلى الله عليه وسلم بعبودية الله المتنوعة. هذا معنى وإنك لعلى خلق عظيم، أي قيامه صلى الله عليه وسلم بعبودية الله المتنوعة وبالإحسان الكامل للخلق. فهذا هو الخلق العظيم، هذا هو الخلق العظيم. ولهذا قال أهل العلم الأدب يكون مع الله ومع عباده. فكان خلقه صلى الله عليه وسلم التواضع الذي هو روحه الإخلاص لله والحنو على عباد الله. فالمخلص لله متواضع، والذي يعطف على عباد الله ويحنو عليهم ويرفق بهم متواضع، وضده المتكبر، المتكبر عن عبادة الله وأيضا المتعالي على خلق الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فعلى كل عبد أن يلتزم التزاما عاما بلا استثناء تصديق الله ورسوله في كل أمر ونهي، بامتثال الأمر بحسب القدرة واجتناب النهي. قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومن كان كذلك فقد سلك طريق الاستقامة والصراط المستقيم. ولكن لا بد للعبد من تفريط في بعض الواجبات أو تجرؤ على بعض المحرمات، ولكن عليه المبادرة عند ذلك للتوبة والاستغفار، كما قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله ويلين لهم ويحب لجميعهم الخير. نعم. قال فعلى كل عبد أن يلتزم التزاما عاما بلا استثناء تصديق الله ورسوله في كل أمر ونهي، بامتثال الأمر بحسب القدرة واجتناب النهي. قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانتهوا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله، هذان جانب التواضع اللذين ينبغي على العبد أن يلتزم بهما. الجانب الأول في قوله فعلى كل عبد أن يلتزم التزاما عاما بلا استثناء تصديق الله ورسوله في كل أمر ونهي، هذا جانب التواضع الأول. جانب التواضع الثاني وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله، فالتواضع له جانبان، الأول أن يلتزم التزاما عاما بلا استثناء تصديق الله ورسوله في كل أمر ونهي، والجانب الثاني أن يتواضع لعباد الله. قال وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله ويلين لهم ويحب لجميعهم الخير وينصح لهم في كل حالة من أحوالهم، ويحترم الكبير ويحنو على الصغير ويوقر النظير، ولا يحتقر الناقص في عقله وشرفه ولا الفقير. طوبى للمتواضعين وويل للمتكبرين المتجبرين. للمتواضع والمتكبر علامات لا تخفى على المتأملين. لحظة. يقول رحمه الله وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله، أن يتواضع لعباد الله ويلين لهم ويحب لجميعهم الخير وينصح لهم في كل حال، هذا تواضع لعباد الله. وأيضا أن يحذر من ضد التواضع. وما هو ضد التواضع؟ الآن المطلوب أن يكون العبد متواضع لعباد الله، نحن نتحدث الآن عن الجانب الثاني من جوانب التواضع وهو التواضع لعباد الله. فالتواضع لعباد الله شرحه الشيخ بما سمعنا، قال أن يلين لهم، يحب لهم جميعا الخير، ينصح لهم في كل حال، يحترم الكبير، يحنو على الصغير، يوقر النظير، لا يحتقر الناقص في عقله وشرفه ولا الفقير. هذا التواضع لعباد الله. ما ضده؟ ضد التواضع الاستطالة. فالتعامل مع عباد الله بإحدى طريقتين، إما بالتواضع أو بالاستطالة. بالاستطالة. فضد التواضع مع عباد الله الاستطالة عليهم. كيف تكون الاستطالة؟ هذا جانب مهم نحتاج حقيقة إلى الفقه فيه. جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه قد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إنه قد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. في ضوء هذا تفهم التواضع وتفهم ضده، وهو الاستطالة. الاستطالة على الخلق والمستطيل على الخلق، استطالته عليهم التي ضد التواضع لها منحيان: إما أن يستطيل عليهم بالفخر بأوصاف هي فيه حقا فيفخر، يفخر عليهم بأوصاف هي فيه لكن يتحدث بها فخرا وتفاخرا وتعاليا، فهذه استطالة ويضد التواضع. والمنح الثاني أن يستطيل عليهم بأمور ليست فيه، أن يستطيل عليهم بأوصاف ليست فيه، فهذا ما هو؟ بغي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه قد أوحي إلي، إنه قد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قوله لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، هذان ضدان. لماذا؟ للتواضع، ضدان للتواضع. وعرفنا أن ضد التواضع الاستطالة، والمستطيل على الخلق تارة تكون استطالته عليهم بحق، يعني بشيء حق متصف فيه. شخص مثلا على سبيل الفخر يحدث زميله، يقول: أنا أفضل منك، أنا أكثر منك حفظا للقرآن، وأنا أكثر منك حضورا لحلق العلم، وأنا أكثر منك صلاة للنوافل، وأنا أكثر منك، وهو فعلا أكثر منه، وهو فعلا أكثر منه، متصف بهذه الصفات أكثر من زميله، لكنه يتكلم بهذا الكلام مباهاة وفخرا وتفاخرا واستطالة على زميله، هذا يسمى ماذا؟ فخر. قال: حتى لا يفخر أحد على أحد. الفخر هو الاستطالة بحق، بأشياء حقية في الإنسان المستطيل على زميله أو على رفيقه أو على صاحبه. والبغي ما هو؟ أن يستطيل عليه بغير حق، يقول: أنا أفضل منك، ثم يذكر صفات ليست فيه هو، ويستطيل بهذه الصفات التي ليست فيه على زميله، هذا يسمى ماذا؟ بغي. إذن الاستطالة على الخلق لها جانبان: فخر وبغي. إن كان يستطيل عليهم بأوصاف صحيحة هو متصف بها فهذا فخر مذموم، لا يفخر أحد على أحد، وإن كان يستطيل عليهم بأوصاف ليست فيه أصلا فهو ماذا؟ فهو بغي مذموم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فلا يبغي أحد على أحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أورد هذا الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فنهى سبحانه عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهما الفخر والبغي. فنهى عن نوعي الاستطالة على الخلق وهما الفخر والبغي، لأن يقول لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وإن استطال بغير حق فقد بغى. والمعنى واضح في الحديث وفي صحيح مسلم، حديث عظيم في هذا الباب ينبغي أن نحفظه وأن نعي معناه وأن نحرص على العمل به حتى لا نكون مضادين للتواضع مناقضين له. قال إنه قد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إذن في ضوء ما تقدم من هذا الحديث عرفنا أن التواضع ضده الاستطالة، والاستطالة على عباد الله لها جانبان، ما هما؟ من يجيب؟ تفضل. لا اللي خلفك، أي لا أرفع صوتك، خلي المسجد كله يسمع، أرفع صوتك. الفخر، والثاني إيش؟ والبغي. ممتاز، سمعنا الشيخ. جانبان من الاستطالة. أيوة، ما هما؟ والبغي على غير الحق. جميلة، الله يحفظك ويحسن إليكم والجميع. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: طوبى للمتواضعين وويل للمتكبرين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وويل للمتكبرين المتجبرين. أعد الكلام الجميل هذا: طوبى للمتواضعين. طوبى للمتواضعين. نعم. طوبى للمتواضعين وويل للمتكبرين المتجبرين. للمتواضعين، نسأل الله أن يعيذنا من التكبر والتجبر. آمين. نعم. للمتواضع والمتكبر علامات لا تخفى على المتأملين. المتواضع ينقاد للحق مع من كان، ولا يبالي بترك قول كائن ولا يبالي بترك قول كان يقوله وينصره إذا اتضح له الصواب. والمتكبر يتعصب لأقواله وأفعاله، ويعجب بقوله ومقاله، يبين له الحق فيشمخ بأنفه متكبرا عنه، عجبا بنفسه وتيها. وبهذا الخلق نزل إلى أسفل الدركات. الشيخ رحمه الله يعقد مقارنات يوضح فيها علامات التكبر وعلامات التواضع. قال: للمتواضع والمتكبر علامات لا تخفى على المتأملين. ومعرفة علامات التواضع وعلامات التكبر مفيدة جدا، حتى يجتهد العبد أن يبعد عن نفسه هذه الأوصاف إذا كانت أوصافا وعلامات للتكبر، وأن يتحلى بأوصاف التواضع وعلامات التواضع. قال: المتواضع ينقاد للحق مع من كان، أي أن الحق رائده، فإذا وجد الحق أخذ به. ينقاد للحق مع من كان، ولا يبالي بترك قول كان يقوله وينصره إذا اتضح له الصواب، لأن الحق رائده. أما المتكبر يتعصب لأقواله وأفعاله، ويعجب بقوله ومقاله، يبين له الحق فيشمخ بأنفه متكبرا عنه. تجده عندما يسمع الآية أو الحديث التي تعارض قوله يأنف ويشمخ بأنفه ويصد ويعرض. أذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة ذكر مناظرة دارت بينه مع بعض أصحابه وبعض المشتغلين بالكلام، بعض المشتغلين بعلم الكلام. فقال أحد المتكلمين: أريد، وهم يبحثون في مسألة إثبات الكلام صفة لله، قال: أريد أن تأتوا لي بآية أو حديث نصا أن الله تكلم ويتكلم، أعطوني آية أو حديث بهذا اللفظ أن الله تكلم ويتكلم. يقول: فقال أحد أصحابنا فورا، قال: صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولا شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى مباشرة. طلب لفظتين فجاءه مباشرة باللفظتين اللتين طلب. هو ظن أنه لا يوجد لعدم علمه بالأحاديث، وظن أنه لا يوجد، فمباشرة أتى له بالحديث بحديثين فيما طلب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا تكلم بالوحي. وقالت عائشة: ولا شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. قال ابن القيم: فزوى بوجهه كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنت نريح. هذا تكبر. الآن قبل قليل يقول: أعطوني حديث في لفظة كذا أو لفظة كذا، ومعنى ذلك وأنا أسلم لكم، ويأتون له بالحديث فيزوي بأنفه معرضا مستكبرا عن الحق. والأهواء مصيبة يا أخوان، الأهواء مصيبة جدا. إذا إنسان نشأ على هوى وتربى عليه وترعرع عليه، تتلى عليه الآيات والأحاديث ما يقبل عليها ولا يقبلها، يعميه هوى ويصمه. الهوى يعمي ويصم، ولهذا يتكبر ولا يقبل على الآيات ولا على الأحاديث، مع أنها واضحة وصريحة في إبطال ما يقول أو في رد ما يعتقد. نعم. قال رحمه الله تعالى: المتواضع يسلم على الصغير والكبير والشريف والوضيع، ويقبل بوجهه وقوله على من تصدى له حتى يقضي حاجته، ويعاشر كل أحد أكمل معاشرة. والمتكبر لا يسلم ولا يقبل بوجهه على الفقير والحقير، وينهى بجانبه عن مجالستهما ولا يهتم بشأنهما، وإنما يتصدى ويعظم الرؤساء والكبراء، خاضعا لهم بقلبه معظما لهم بلسانه، وهذا أكبر برهان معبر عن رذيلته. هنا أيضا علامتان للفرق بين المتواضع والمتكبر. المتواضع يسلم على الصغير والكبير والشريف والوضيع، وجاء في الحديث أن تسلم على من عرفته ومن لا تعرف، يعني السلام يلقى على كل مسلم، من عرفته ومن لا تعرف، على الصغير والكبير والشريف والوضيع وكل أحد، لا يخص به أحد دون أحد. فالمتواضع يسلم على الصغير والكبير والشريف والوضيع، ويقبل بوجهه وقوله على من تصدى له، يعني إذا أقبل عليه أحد في حاجة أو في مسألة أو في أمر ما، لا يعرض عنه وإنما يقبل عليه، يقبل عليه حتى يقضي حاجته، ويعاشر كل أحد أكمل معاشرة. هذا تواضع. ضده التكبر. قال: والمتكبر لا يسلم ولا يقبل بوجهه على الفقير والحقير، وينأى بجانبه عن مجالستهم ولا يهتم بشأنهم أو شأنهما، وإنما يتصدى ويعظم الرؤساء والكبراء. ولهذا ابن أبي حاتم البستي له كتاب في الآداب، له كتاب في الآداب عظيم جدا. من يذكر منكم؟ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، كتاب قيم جدا، ويروي الأخبار بالأسانيد. عقد فيه فصلا في التواضع، وضمنه نقول جميلة. فقال مما قال وأحسن وأجاد، قال: إن التواضع للخلق قسمان: تواضع محمود وتواضع مذموم. التواضع المذموم أن يتواضع للرؤساء وللكبرى وللأثرياء طمعا في دنياهم، يتواضع للكبرى وللرؤساء وللأثرياء ونحو ذلك طمعا في دنياهم، فإذا رأى رئيسا أو كبيرا أو معظما تواضع له، وإذا رأى فقيرا تكبر عليه لأنه ليس عنده في الفقير مطمع. فإذا تواضعه لمصالح وحاجات يبتغيها تواضعه لمصالح وحاجات يبتغيها هذا تواضع مذموم تواضع مذموم. والتواضع المحمود هو التواضع للخلق تقربا إلى الله وطلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشيخ هنا والمتكبر لا يسلم ولا يقبل بوجهه على الفقير والحقير وينأى بجانبه عن مجالستهم ولا يهتم بشأنهم وإنما يتصدى ويعظم الرؤساء والكبراء. يعني الرؤساء والكبراء يتواضع لهم لكن ما نوع هذا التواضع لهم؟ طمعا في دنياهم. لو أن أحد أولئك الأثرياء الذين يتواضع لهم قدر أنه صار فقيرا يذهب التواضع لأن الذي كان يتواضع له لأجل انتهى. أو كان صاحب رئاسة مثلا وانتهت رئاسته ما يتواضع له لأن المصلحة التي كان يتواضع له لأجل انتهت فما يتواضع له. ربما يلقاه في الشارع ما يسلم عليه بعد أن انتهت رئاسته. أما وقت رئاسته يعامل أحسن معاملة ويحترم أحسن احترام. فإذا مثل ما قال ابن أبي حاتم التواضع مع الخلق نوعان محمود ومذموم. التواضع النفعي هذا مذموم التواضع النفعي مذموم الذي يخص به صنف من الناس. أما التواضع المحمود هو التواضع مع كل أحد من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه فليس منا. التواضع يكون مع كل أحد وكل أحد بما يتناسب معه ويليق بمقامه. نعم. قال رحمه الله تعالى ما أقل حظ المتكبرين وما أعظم خسرانهم المبين. خسروا بتكبرهم الإيمان والأخلاق الجميلة وخسروا ما أعده الله للمتواضعين من الثواب وحصلوا على الوبال والعقاب. خسروا محبة الخلق على اختلاف طبقاتهم فالناس جبلوا على محبة المتواضعين ومقت المتكبرين. ومن أظهر من الناس تعظيمهم ومحبتهم فذلك زور ونفاق يذهب سريعا. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة يجعل لهم مودة في قلوب الخلق. والتواضع يحبه الله يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب المتواضعين ولهذا يزيدهم رفعة وعلوا وحبا ومكانة في دنياهم وأخراهم. ما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويح للمتكبرين ما أعظم حمقهم وما أضلهم وأجهلهم. الحديث قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه ومن تواضع لله رفعه. نعم. قال رحمه الله تعالى ويح للمتكبرين ما أعظم حمقهم وما أضلهم وأجهلهم. بأي وصف يتكبرون وبأي عمل يتجبرون. من علم أنه مخلوق فقير ناقص من كل وجه فبأي شيء يتكبر. ومن فهم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة فبأي شيء يعجب ويفتخر. نعم. الشيخ هنا يقول ويح للمتكبرين على ماذا يتكبر ويبين رحمه الله أن المتكبر في الحقيقة ما عرف نفسه ما عرف نفسه. لو عرف نفسه لم يتكبر. أولا مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى من علم أنه مخلوق فقير ناقص من كل وجه فبأي شيء يتكبر فبأي شيء يتكبر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إنك لن تخرق الأرض يعني لو مشى الإنسان بتعالي ورؤية للنفس وإعجاب بها وطئه على الأرض لن يخرقها وترفعه وتعاليه على الخلق لن يبلغ الجبال طولا. فإذا المتكبر ما عرف نفسه وأيضا ما عرف نفسه مثل ما قال الشيخ، وهذا ذكره ابن حبان في الكتاب الذي أشرت إليه، كيف يتكبر من أوله نطفة مذرة، من أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قدرة وهو بين ذلك يحمل العذرة أي في بطنه، كيف يتكبر إذا كان أوله نطفة من نطفة من مني يمنى، أوله نطفة هذا أول إنسان، وآخر الإنسان عندما يدفن ويوضع تحت التراب وتأكله الديدان، هذا آخره، ثم بين ذلك في حياته يحمل العذرة أي في بطنه، فعلى ماذا يتكبر؟ لو يتذكر الإنسان أوله وآخره وحاله لا يجد موجبا للتكبر، لا يجد موجبا للتكبر. من فهم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قدرة وهو بين ذلك يحمل العذرة فبأي شيء يعجب ويفتخر؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: تالله إن الفخر كل الفخر بالتواضع لله ولعباد الله، ما وصل للمنازل العلية إلا بالتواضع، ولا أدركت الأخلاق الجميلة إلا بالانقياد للحق وتعظيم حقوق الخلق. المتواضع حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، قريب من الخيرات، بعيد من الشرور والمنكرات. والمتكبر بغيض إلى الله، بغيض إلى عباد الله، بعيد من الإحسان والخيرات، قريب من الشرور والمنكرات. سبحان الله، كم هي الأرباح العظيمة التي يجنيها المتواضع في دنياه وأخرى، وكم هي الخسارات الفادحة التي يجنيها المتكبر في دنياه وأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: كم حصل للمتواضع من مودة وصدقات، وكم تم له من ثناء وأدعية من الناس مستجبات، كم جبر بتواضعه من فقير، وكم حصل له بالتواضع من خير كثير. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ولا تكبر أحد إلا وضعه. التواضع خلق الأنبياء والمرسلين ونعت المتقين والمهتدين، والتكبر خلق الجبابرة الظالمين. وهذا أيضا فيه أعظم زاجر وأعظم مرغب، أعظم مرغب في التواضع وأعظم زاجر للتكبر. التواضع خلق الأنبياء وخلق المرسلين وخلق أولياء الله المقربين، والتكبر خلق من؟ خلق إبليس وخلق فرعون وخلق أئمة الظلم والبغي والجور، هذا خلق الجبابرة والظلمة والطغاة. والتواضع خلق الأنبياء، ومن الذي يحب لنفسه ويرضى أن يكون خلقه خلق إبليس أو خلق فرعون؟ ولا شك أن المتكبر المتعالي اتصف بهذه الصفات التي هي صفات هؤلاء، والمتواضع اتصف بصفة هي من صفات الأنبياء وعباد الله المقربين. قال رحمه الله تعالى: التواضع يزيد الشريف شريف شرفا، ويرفع الوضيع حتى يصل إلى مقامات الأولياء والأصفياء. ما أحلى خلق التواضع، وخصوصا من الأغنياء والأشراف والرؤساء. وما أقبح الكبر من كل أحد، وبالأخص من الضعفاء والفقراء. ما أحلى خلق التواضع، ما أحلى خلق التواضع. قال: وخصوصا من الأغنياء والأشراف والرؤساء. لماذا؟ لأن الغنى والشرف والرئاسة تملي على صاحبها أن يتكبر، لأنه يجد في نفسه شيء تميز به على الآخرين فيتضغطه ليتكبر، لأنه يرى أنه عنده رئاسة أعلى هو بها من الناس، أو عنده مال هو أرفع به من الناس وهكذا، فتضغط عليه هذه الأشياء ليتكبر. فإذا سلم وتجاوز هذه الضغوطات التي تمليها رئاسة أو تمليها تجارة أو نحو ذلك، وتواضع فالتواضع من مثله عظيم جدا، والناس تلمس ذلك، تلمس ذلك وتشعر بذلك عندما يكون شخص له مكانة من رئاسة أو له مكانة من مال أو نحو ذلك ويتواضع للفقير، لا، لتواضعه وقع كبير جدا، ولا يكون في وقعه مثل تواضع فقير مع فقير مثله. هذا له أثر واضح معروف، الناس تحس به. ولهذا قال الشيخ: ما أحلى خلق التواضع، وخصوصا من الأغنياء والأشراف الرؤساء، وما أقبح الكبر من كل أحد وبالأخص من الضعفاء والفقراء. لماذا؟ إذا الفقير والضعيف تكبر، لماذا التكبر فيه أشد ذما من الغني؟ لأنه سالم من الضغوطات التي تملي عليه أن يتكبر، لا عنده رئاسة ولا عنده مال ولا هناك أشياء يضغط عليه نفسيا ليتكبر، فإذا تكبر تكبره دال على فساد فيه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، قال ذكر منهم الأشيمط الزاني والعائل المستكبر. الأشيمط الزاني يعني الرجل الكبير الذي ذهبت عنه الشهوة، فإذا وقع في الزنا لم يوجد فيه بواعث تضغطه للزنا، إذن زناه مبعثه فساد واستشراء فساد فيه. والعائل المستكبر يعني الفقير الذي يتكبر، ليس هناك أشياء تحرك في نفسه الكبر من مال وثراء ونحو ذلك، فإذا تكبره ناشئ عن فساد قام فيه، فاستحق هذا الوعيد، فاستحق هذا الوعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقد سعد المتواضعون في الدنيا والآخرة، ولقد رجع المتكبرون بالذل والصفقة الخاسرة. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر في هذه الآيات بالتواضع، وذكر صفات المتواضعين، وهم الذين يريدون وجه الله، المخلصون لله، المتضرعون لربهم في الغداة والعشي، الذين يمشون على الأرض هونا ويخالقون الناس بخلق حسن، ولا يأنفون من أحد ولا يتعاظمون على أحد. ونهى عن التكبر، وذكر من صفات المتكبرين أنهم الذين غفلت قلوبهم عن الله. ونهى عن التكبر، وذكر من صفات المتكبرين أنهم الذين غفلت قلوبهم عن الله واتبعوا أهواءهم وانفرطت عليهم أمورهم وخسروا دينهم ودنياهم، وأنهم من تكبرهم يمشون في الأرض مرحا وبطرا، ويصعرون خدودهم على عباد الله، ويختالون في قلوبهم وأفعالهم، ويفتخرون بأقوالهم. هذا كله مستفاد من الآيات المتقدمة في وصف المتواضعين وأيضا وصف المتكبرين، وهي خلاصة نفيسة جدا في وصف المتواضع وأيضا وصف المتكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فما أبعد الفرق بين الفريقين، وما أشد التفاوت بين الطائفتين في مقاصدهم وأقوالهم وأفعالهم وصفاتهم. من تواضع لله ولعباد الله. المتواضع والمتكبر بينهم تفاوت مثل ما وضح الشيخ، في المقاصد وفي الأقوال وفي الأفعال وفي الصفات. ولو قدر أن أحدا كتب عن هذا الباب فهذه التقسيم الرباعي مفيد جدا في الفروقات بين المتواضع والمتكبر في المقاصد والأقوال والأفعال والصفات. في المقاصد والأقوال والأفعال والصفات. وبعض المؤلفات التي صدرت لبعض أهل العلم أحيانا تكون بداياتها أشياء من هذا القبيل، يقيدها طالب العلم لنفسه حتى يتعرف، يقيدها لنفسه، فمثلا يجد مثل هذا المدخل باب باب لتعليم النفس وتفقيهها والتوسع في هذا الجانب ومداوات أيضا القلوب، فيجمع في هذا الباب. ثم بعد وقت يجد أنه اجتمع شيء يحسن أن ينتفع به الناس، وهكذا يتوالد الخير. يعني ليس من شرطه أن يبدأ يكتب للناس، وإنما يكتب لنفسه يفيد نفسه ثم يبارك الله سبحانه وتعالى له في ذلك، ويصبح كتابا حسنت فيه النية فينفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. فهذا حقيقة مدخل في تحرير هذه المسألة التي الفرق بين المتواضعين والمتكبرين في الجوانب الأربعة: المقاصد والأقوال والأفعال والصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: من تواضع لله ولعباد الله كانت جميع اجتماعاته بالناس على اختلاف درجاتهم مغنما يكسب بها الخيرات والمثوبة من الله، فإنه يلاقي الناس ويخاطبهم ويجتمع بهم ويعاشرهم بهذه النية الصالحة الفاضلة وبالكلام اللين الطيب للغني والفقير والشريف والوضيع، لا يرى لنفسه عليهم فضلا، ويوطن نفسه على ما استطاع من نفع من اجتمع به. فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من هذا المتواضع جميعها قربة يتقرب بها إلى الله، ثم يترتب على ذلك محبة الناس وكثرة ثنائهم وأدعيتهم له، وهذا أفضل ما اكتسبه المكتسبون ونافس فيه المنافسون. وكل من سمع بأخلاقه ولو لم يجالسه أحبه ودعا له، فمن أعظم الغبن والخسران الاستهوان بهذه الأمور الجليلة والخصال الجميلة التي لا تدرك وتنال إلا بخلق التواضع والإخلاص. هذه خاتمة ختم بها هذا الفصل العظيم المبارك في الحث على التواضع والتحذير من ضده، ختمه ببيان أن من تواضع لله ولعباد الله كانت جميع اجتماعاته بالناس على اختلاف درجاتهم مغنما، وهي في الحقيقة مغنما له، لأنه في كل جلساته مع الناس مباركا أينما كان لحسن نيته وجمال كلامه وحسن تعامله، فجلساته مغنما بالنسبة له، يكسب أجورا على النية الصالحة والقول الحسن والعمل أو الفعل الطيب والأوصاف الطيبة، وأيضا جلسات الناس معه مغنم لهم، لأنهم لا يزالون يستفيدون منه وينتفعون بمجالسته. فهذا كما قال الشيخ أفضل ما اكتسبه المكتسبون ونافس فيه المتنافسون. حتى من لم يجلس معه، يقول الشيخ، ولم يروا فيما يسمعونه عنه ويتناقله الناس عنه، يحبونه ويحبون لقاءه ويذكرونه بالخير بالسماع، يعني ما يسمعونه عنه وهم لم يروه. فهذه كلها مكاسب ينالها المتواضع بخلاف المتكبر، الناس تنفر منه، ومن لم يره يود أن لا يراه ويود أن لا يلقاه، ويعد عدم لقائه والاجتماع به أمنية يتمناها ومطلب يطلبه. فرق بين المتواضع والمتكبر. على كل، وقفنا هذه الساعة على كلام عظيم وبيان بين ونصائح ثمينة من هذا الإمام المتواضع رحمة الله عليه، هكذا نحسب والله حسيبه، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو رجل ناصح ومعلم الخير، وله بصيرة بكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل مربي فعلا. ومثل هذا الكلام يجدر بطالب العلم أن يجاهد نفسه على العمل به وتطبيقه، فيجمع بين العلم والعمل مستعينا بالله طالبا